أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي بقول يصد إيا اللباد وحونا كميديا عشر الذي إنوس علي كنا صارفنا تفسير كقرآن كريم كا لبيه اللباتن آيادات بو عشر كوكا كوما آياد السقاري اللباتن أدبوك باللابن آيا كان مدا من سورة الأنبياء آياد كنتنادنا واكو أقياهاي من السورة نفسها إثل سورة الأنبياء كميدا عشر كي هورو توسو وحيران ياهاي وعشر كي هورو قدن بيهي تلمان ربي أكبحيهي ملائكت تاسو حقيقة ذنا اللقوع دينا ياهي مشركين تي ملائكت أقفتي قبل أبل عليك بكتي وقال لي يا ملائكت أقفتينا واللقوع بينينا ياهي حقيقة ملائكتنا واللقوع شاقا ياهي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. المعنى عصو ملائكة كساب سنابا ودن بيهي كلك إسلا سيدي أي أول ملائكة بهذا الكس عضاء. قال تعالى حبيوح يري ومن أحدك يقول يراها إني أنيق إله معبود بانهي من دونه ألا كسوك أيان معبود أهي قفك يرا وملائكتك مذا لا سمح الله وحد عيما إبليس بالله دور حلايا وأن ملائكتك مذا هاي لكن كل حجري من أهل السمنة كمذا ساس أحد كي يرادي ملائكة كميدا فذلك كاس يري الله كسو كان أنيق إله آي نجزيه وحنكو أبا المرينينا يحنم النار تليجيه إله كليجيبا معبود حقا وحي هوشي ساس قارهاني أبوي مادا جهنم اللغو أبا المرينيا كاس كليجي اسماها كذلك صيدا متك ألا نمشاكتي جهنم اللوغو أبا المريي سلمي ذا أيا نجزي الظالمين نجزي جميع الظالمين الذين ظلموا الله عز وجل بالشرك أو ظلموا العباد أو ظلموا أنفسهم بترك الأوامر وبعدم اجتناب النواهي وعلى وحيب ألا الظلمية شرك سمية يكون الله شقية غير كودة أما النفط وضى الظلمية أما أونك ألا الظلمية إيقنا وحا وضى الديارة سيودنيين نارتا جهنم إن لقاف المريو. ومن أحدك يقول يراه ذا منهم من الملائك حال كونه من الملائكة وكميدياي إني أنيقى إله معبود بان هيرا من دونهم من دون الله ألا كسو كان معبود أحدك يرا ملائكة كميدا فذلك مثل صدقوا هذا لي نجزيه وحنكو أبا المرينينا جهنم النار تليرا كذلك صدقا كاسكو أبا المريني أي نجزيكو أبا المرين دونا الظالمين جميع الظالمين كو الظلمي قصمعي. أما رب الظلم أكبر الظلم الشرك لقوله تعالى إن شرك الله ظلم عظيم أما إله الظلم أما أضوم الظلم أما لفه الظلم يجعل جهنم أنكو أبا المرينين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض سورة وصورة مكية أدلة توحيد أي يكوهر بغيسا هرك أي لولك أصل كتلة واحدة هايين إن كوبان وإسكول لغن بي هرك أي لولك هايين أموريد وذا مركا لبلاب هايي لبضو ذيبا لك لفوجيي مركا لبضو ذي لك لفوجيي أي سمدي تدوال لغا ديغي أرضينا تدبل لغا ديغي سمدن سكا هذا مر لبات يدي الله فري فوبا لغا كيني أرضاً كورونا والله فرفري كل قصة النبات لا يكيني كل كأصل ساسي يسوقونك ناين قال تعالى حبيوحو يري أورم يرى الذين وحي موياً أغين كفروا قالوا بي أن السماوات إلى ريالك والأرض دول ريالك كانت إني أهانجرين إنتان لخلقين قبل خلقهما خاطقاً هو يسكد جنبي هايين كتلة واحدة أو إتايستي هايين ففتغناهما لبديبان كلفو جيني سماواتينا قاربانو فوجيني نلكينا قاربانو فوجيني سمدي مركزان تدوبا كدقني أرضينا تدوبا كدقني سمدي روبان كسو ديني إنتان دندلال ويالي نلكينا داغوان كسو بحيني وحو البساسانو كلفو جيني كل كإله سدا يالي أي معبود بحق وما سواه باطل إسروحي كسوارينا وحكجر لما أركو ففاتغناهما قلوك يا عركي بانك لفجيني وجعلنا دبدد وحن يالي من الماء بيا حقود كل شيء وحل أركي لمانتي بيا نقسميني شيء قاسو حي النور أفلا يؤمنون موين الله صدا يالي وحداني يليس الرميني نون أولم يرى الذين وحي مويا أغين كفروا قالوا بي أن السماوات على ريالك والأرض على ريالك كانت أنت الله رئينا يا هاي قصنا الله واسعين خطقا كويس كدقا ففتقناهما هي قيبان كلفو جيني قول الله أركنا واسي كلفو جيني وجعلنا وحا أن يالي من الماء بي حقود كل شيء بانك يالي حي النور وحنور إليك ميو كيمي فلا يؤمنون موين الله صدا يالي وحداني يديس إيا عدم ديس أي رفمينين ولي أدلة ديبا صعوطة أدلة توحيد كاهي كون كاهي قال تعالى خبيوحو يري وجعلنا وحا يالي في الأرض للك قديس خواصية جبالا ثابتا جبال ووين بوراء او سوغان رولكا نسوغيسا يدانا سوغان بان رولكي يليو فيها في الارض وحلو لأيهاي انتان بنان كانتا اللي موقتا ان لاك با رولكا كجيرتا محايا لماشا وحل لقربي ميزان سببك اللو يلي بوراها رولكا اللوغوتا اللالين وامعاي انت ميدا كراهية انت ميدا اني دقدقا قدوي ديليسو قونسي قدو اما اللي ألا تميدا لألا تتحرك وتضرب عرضوا إلي النقدقاق وسكان تدقن إيا أونك دوش هذا كوابورا إلي لن نحن نحسن بهم دتك فراد بإدبان جبال هذا أقول لك بالنبي كل كنلكين هو قبل بورهين هو دكوي لغن فيسعوا دقاق سورة نوها معنى عدين إيسا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد كل كساسا لغواتك يلغو مسماري سيينو لغاقين وجعلنا وحن يلي مع ذلك فيها أرضا دا قده هيدا فجاجا بان يلي ميلا واسعو اللمرو كل قد قداد يقتار لغا مدقين ميلا اللمرو لغو صعود إلي داي فجاج سبولا ودوينا فجاج كيا سبولك ويسكوميد ودوين اللمرو أيانو يلي محانا لو يلي لعلهم دادك مدنان تودا يعتدون إني ودوينك أبوهنولان إلى مقاصدهم من له ودن لهاي قري هدور ربي بد هدور ربي بري هدور ربي بنان هدور ربي ودوين كاسو مرايا نيلا مشات ربطه ودق شاد الدنيا ذكر كذا كي ليس كل كائن ودوين كدن هذا وهمنا بان ويلي كل كإله سدا يلي أي معبود بحق وما سواه باطل وجعلنا وحان يلي في الأرض للك قديس الرواسية بورو وين للك سوغانو يالي انت ميدا اني بورو دغدغاق ارلدو دغدغاق ديدد ايا لو يالي بورو حللك وها لوغو دجيي اني ارلدا دغاقدا لديدنا بهم ايلا دغاقدا بسوكانها وحقون يدوشيدا كدقن اني لا دغدغاق ولا نورثتو ديدل لديدا يي درادت ايام بورها وين ارلدي اوغو راكبني وجعلنا وها يالي فيها أرض قدها هذا فجاجا وسعيال صبولا ودوين أولا مارو لعلهم تدك مدنان تورا يعتدون ودوين كاس إن إلى مقاصدهم ما لها كدن لاي أغهنونا إيادنا الرحمة كلو وليأدي الذي باسعط رلك والينو شاقي سمدي نواتنا وجعلنا السماء إركا وحان كيه اللي سقفا ددمو رلك بيكو كردلنتاي سيدا مساجد كان لديسا أي نوغو ددنتهو كره أي أرضادو وحي سمدو تاي أرضادا وحكو ددن وصقفيا ومركا وحي كحجابيسا وحن إيا وحكو صور لعامدنا كل كاسا مرنا إيادا سمدا النفتيدا أي محفوظة عن الشياطين شياطين إيا إنحن إني سمدا تقام وكعفل سنتاي وصمدا اللوم أقلا مرنا إيادي نفتيدا سمدا أي محفوظة عن السقوط إني صور لعدو يسود انتو يالغي إلاليي وجعلنا السماء إركا وحن كي يالي سقفا قد مدلك كددا محفوظا لعذ يشياطين لبدفا لغي إلاليي وهم قاردوس عن آياتها سمد على موينك ووين كوقتما قرحضا يديح يحددها على موينك ووين سمد كجوغا من أدلة التوحيد كاملة معرضون وكجيسان أيانو كوكو اعتقادنا ماها كما اعتبر قادنا إن لو اعتبر قاتال ليس فري قل انظروا ماذا في السماوات والأرض هلك إيا وحاكو سوغن سمديسا نلك إيا وحاكو سوغن قريسا مالفيري وعصولا ومن أدلة التوحيد إله وين واحدك أي كتصين أيان كلك إله سمد سيدا يالي أي معبود بحقنا وما سواه باطل إسألوا وحيك صهرين أوحن وحبك جريم وجعلنا وحن يالي السماء عركة سقفا ددمو محفوظا لعد يا شيطان بلغي إلالي لقاغي كريميس وصدق الله إذ يقول إن الله يمسك سماوات والأرض أن تزول كما قال عز من قائل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه قارتو سيدمو وقت كذل قارو سما يقول يعلن تأسكو لعان أي وحودا بابايا أما الآن مددان هدى لغجر الدنيا سمدي أيان كإلى لنا رب يري إن يسود عدو ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وجعلنا السماء سقفا محفوظا ددمو للك كددا حقنا حمال لك إلى لعيد يد مد يد الله مدنا مالا كبد يوم باهنا قعن مرن يعني نميس مدنا وما باهنا وسقف محفوظة مصد اللعظو مصور لعظو مضل دلاشا مقبودو جن إيان حلمتها وهم قاردا عن آياتها سمد على موينك ووين كجوغا يقرع ذي الضيح ديها كمدين معرضون وكجيتنا يانو فلا يعتبرون بها كو عبر قادا ما يانو الله أومي أقنصا ما يانو رمين ما يانو بلك عدي لغا عدل عركين لغا عدل وحلما دي بكد عياجر هبينك يمانك كلك عركا يلولك وريقي سنايا أيها إسلام وريقي سنايا سيدي دوارك أوكال أيها هبينك يمانك تنكر لنا يقين سيد الله شيقي وهو معبود حق وحاه الذي الله خلق أبوري الليل هبينك والنهار مالنت والشمس قرعلا والقمر ضيعها كل المدلار كو انتا كمدا في فلك قرانقر قده أي يصبحون كدبالنا مدلار كبا قرانقر لوغو تلقلي إيا فلك إيا ميل يكو وريقا لو سمي يكو وريقنا مدكال إيا توسن بالرحانا يا مال وريقا سو يكو وريقنا يا مدها دو قفلا دوني دا سيود لن تاي بربوري لن شاي وشاي كل علاها لكن موسن كالليحاني مدلار كبا فلك إيا سو كسعونا بابور كينو نقانا شاقا وريقانا ماشا وكجرا دو كبعو بابور كوادبا قدوما انت كرجرتا هوس مريس سيدا سوكرا انتو وفلق بيكو سعودان فلقو واشي دائرو وريكسا قرانكرتا اتقانو كالي قرانكرتا سميدو البكجرا ايادا سوكو سعودا مدد اللوغو تلقالي شاي لاركب فلقا قارحانيت بكو دبالنا احد كسيدا وحن دامي او عساي سقود بريدي أحد كاسا معبود حقا وما عداه ضلا وحيساك صهرين أبعك جيران ما وهو الذي ألو خلق أومي الليل هبين بو أومي والنهار مالين بو أومي والشمس قرح بو أومي والقمر ضيح بو أومي كل مثل أركوا فرت الله سبحانه وتعالى كمذا في فلك جرانجر جنهد أي يصبحون كل يكذبارنا يوم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالد وعي أيضا تلمام إيسا مشركين تو شماتوا على يلا خف قاديك أكو أدو قد نعبتاك مصيبة دي سيا قاري دي سيا اللقوية دي سيا اللقلوف قيسا عد بادو جعشا وقعشا مركاسا قارا دي حصولك مركاسي كالأولو دي مغايه وحي مغريا دها إيا حالة دون بقرنمو إيا حالو إيا وحو البكالا قوستان إيا وحي اسكو سبر قليين وهو دمان أياه مالمو نوران أياه وانو دمان دونا انتها الله اسكاد القاطو مركا دماتا وحن دمشاد الليلة وهو حن نفلك كل يعني ميس انت النفل ودن دمشا ودن بيسا كلك وحل وذا وذاقو وانقفك بدبادا ياجرين كفر حدنا ملكا حدنا مال واكو عقلي دره وضاد مريسا قف مريادات كفر عديد وما انت كال انت مركات كفر عديد اذيقين برياد بمان ايسا لبدا برياد كدن بيسا معيكو تريس حد غمان ايسا مركز ربي سبحانه عز وجل عدهي قريدا اي نبي لكتي سنايان ان ايتهاي سبيل كل ذي حي نرغب منه صاحب كل ذي وضو مرايا ان ايتهاي اي وحي وحو قال للهي حتى ايقوارايا مركز اللي انتكقذال انك ميت وانهم ميت ادنوات لما نيسا وحي لما شد هذا ايداني اقجرته لكن ايقنوات لما نيو قال تعالى مركا ربي وحو يري سبحانه وما جعلنا مبأ نيال لبشر بني آدم من قبلك أذيك عن رسولك محمد هورتا الخلد وارد ليس كنولاده بشر بأماء نيال إعفاء ميت أذيك حداد بمتة رسولك فهم إيقامية الخالدون وارد حي قريد هذا كتيك سنايان أذيك نواد لمن إيسا إيقا نواد لمن آيان كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه وحن الله بواد منايا كل كما حيث ما شاء هذا كتيك سنايا أما أغفر حيام وحي آية دامركا قوعة ديسي خرافة دي أورنجر تي خضر ماء الحياة بوعد بوليك لمن ما يويس كجوغا يا آية دارا بابيس وما جعلنا لبشر بالي خضر ما بشر با ما سوى جن إيا ملك هدو جن إيا ملك يا نوع كلي يا هباهاتو عباريني جوغان والاقا يابا قولادا لكن بشركم مايا الى هباجيري واح بشر ووارد ان اوية الليبا مجيرو من قبلك هذه محمد هورطا قولك اخذر ايادانا قبا قبا يسي خرافة دي لغا شاكي جيري وانتي عليه السلام ما نسوى دواني قال تعالى خبيوحو يري وما جعلنا مأنا يالي لبشر بني آدم من قبلك هذه محمد هورطا ومنهم خضر باكمدا بشر كي كاو ريي الخلد وارد الدون وليس كجوغ وح بشر اويا اللي بمجيران أطول انتي اللي قور قبو قفكي اقو عمر بدنا نبي الله نوح بوها ورانكو وحو عديي انو شغال بقولي كنتن سنو كل حجري قلدي اللو ديري مركا عدي انتي قبل الرسالة انتان لدرين مددو جيري iya marka qoomkiisi la baabiyay intu jiray iyo intan quraanka uu u sheegay wala qad arsalna nuuhan ila qawmihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 aaman bashar ka cimri dheer lamahay fi taariikh bashar ka cimri dheer nuuh lamahayo isagana kun iyo wax yar oo lagu daray ayuu joogay waanu geeriyooday kulkaas rabbi yiri kuma jacalna umaba anu yeelin لبشر بني آدم من قبلك هذه محمد هورتا الخلد وارد لوارو أفائم متقرك لون أفائم متهداد دمتي فهم إيقامية الخالدون وارايا حقاك وارايا كل نفس نفل أركا لمانت ذائقة الموت قريم مثل لمن يسوي ونبلوكم باربي سبحانه وإذ انجربينا بالشر حماته شرط محاكمة كفقر ومرض وقحط وشدة انت ادنوشاي ابار بادماري عذر بادماري وحلقان بادماري دباتي ارموك وات كاد ادماري والخير ولكن ويدن كجيها بينا كصحة وغنى والرخاء عفمات بالا مرايا حضنما الله مرايا برواقا الله مرايا لبدا بجرب ولجيدد اللودن لياي فتنة اختباره محل اختباره يا مركي حموه يمادان بل إنا سبرتد إنا توق نقوتد حركي قويزة مركا خيرك يمادو إنا بكبرتد إنا نقوتد شاكر الله يقال ونعمة إلهي كاني الحمد لله يرا لبدا تنا لك لأغانا يا مد أي نقوتبا وإلينا أنك إباء أيا ترجعون سادو لانتهين ليدين صلابا ياو كل قفك شكري يا خير كان كو شكري يا حماهنا كو صبري أبل قد في عن بأل أكتي أجرا مدكي كو كبري خيرك حماهنا كو تيوغو بينا جزحهم أو وافق سن عمل كيزاهم أيا أجروا أكي نصيب ونك قفك مؤمنك لبدا وواهو خير سازا رسولك إنو عدايي عليه الصلاة والسلام سببت وعوي وقف ديني إيمان لمؤمنك كل مصيبة ما ده اختبار نيتو قرنايا وصبرايا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون شرمك اعتمادنا الحمد لله بوليه لبذيبة أبا القدب كليه لبذبنا وأخير وصدق الله إذ يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لبذيبة خير رسول قصاصه إنو عديه عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كل نفس نفل أركض لما أنت أدبى ذائقة الموت جيري خل أركض وانا من أيسا إمحا جيري هذا اللي قد تيكسنا نفل بدبادا يمال ونبلوكم انت نوشيهين وايدين جربينا هل لو نواليس امتحانا يا بالشر حمان اذن كو جربينا وبني آدم كودان ايا حمان لغو اختبارا يا امرا يا كل كان نماد استيدان ايدان حدو مضحا اما حنونو امو قندادو اذيق با قندية مضحنو واكو ايمانا يا كل كان وحلودان يا هاي كان نحيدنا مالي كفر حيدنا مالي واسبيل لوضا مرا يا ونبلوكم وايدين جربينا بالشر حمان اذن كو جربينا كفقر ومرض وشدة وقحط والخير نوائد كجر بينا كصحة وغنى والرخاء فتنة امتحان درادي أتصبرون أم تكفرون بأن لك لأيقا يا وإلينا أنك الله حقنك أيا ترجعون قدقين ليدين صلابا يا فنحاسبكم وإذن حسابينا على أعمالكم أعمال سميسان ونجزيكم عليها أعماشا سميسان بان إذن كأبا المرين دوناو وإذا رأك الذين كفروا قال ذو مكي رسولك يا مؤمنين تاركات سورة دو مكي في العصر المكي سدحية طبانكي سنة مكالة جوغي مكي قال ذي رسولك عليه الصلاة والسلام حرمك يا مالاه اللوك الميسوي مادان ما قال ذي رسولك عليه الصلاة والسلام يا سعادتيسا وأكو جيس جيس جيرين هذا الذي بأهل النوشيك يا سبحانه وإذا رأك أيها الرسول الكريم حديك أركان الذين وحى كفروا قالوا بي يتخذونك ما يتخذونك كايلا مايان إلا هزوا مثل وجاس يسوحان هاي مفروضكم محوها مفروضكم محوها وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله رسول وحي لو سأدري هقامية الدين أفضل البشر محمد نمضى كسي جرين عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على إطلاق الله إسيبا النصيب يوحلين وأيمي إلا الرميو لرعاية هاي وضد حقا بدل كذي محالك لغاي إلا أفلقا ديو والله حقيرو والله عيال لغا ديغاي وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك كايلا مايان إلا هزوا جس جس محاكم لها أهذا الذي يذكر آلهتكم فرت اللغو تاقايا إشارة دوات عقير وعوى يمركو إلي عليه الصلاة والسلام وعنا دعابو ليسان وحبك ما قوينا إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين حقيقة دي أي مركا عيو بدلاي وحان وحكومي يالين هدي الليلة وحان عبادة منبضنا برقرع عن وحيد تري ميس أذنك لو ضابتان اتصم كيسان صلاح حيسان إلى يالكي بعيبي أهذا متك كان عم محمد ميا الذي كيا يذكر عيبينا يا آلهتكم إلى يالكي أبي أبو لقصو قال إلا عابدها أنت اللقصو نغمى ميو كان عيبينا وهم بذكر الرحمن هم كافرون إلى الرحمن مركي إياك الله شيئنا ويدفرين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن والرحمن محال ليرا لا نعرف إلا الرحمن اليمام مسيلمة الكذابة وحال الأورنجري الرحمن اليمام كلك وهم إياكوا بذكر الرحمن إلى الرحمن شيئدي حد الرحمن بلا شيئو هم إياك كافرون الرحمن هو ككفريو عليه الرحمن أيك كفريان الدين أيان أرابته إن لك رمشيغان مؤقلا وهدين ليروح عن العابود إيسان وأرابه دينك سام إيسان وحي إن ترى إيسان مالك وحي كتا لنا مالك هدين ليرا وحنمسان أيانو قفك إنتا شيئا وكافرت اللوتا قايو هذا الذي يذكر آلياتكم إلهي الرحمن هاي الرمتا آنا وإن كرسيهين كل كابل سيئو خلدنيهين حوق إذا أرى وإذا رآك رسولك شرفت له حديك أركان الذين وحا كفروا قالوا بي إن يتخذونك ما يتخذونك كايرا مايا إلا هزوا مثل جاس جاس ماهان وعكلا بدل الإيمان أولا بلنك محوها إلا وين يلرهم يلرعوا سلاسة دتك الأماني وتعذروه وتوقروه إن يتخذونك كايرا مايا إلا هزوا جاس جاس ماهان وعكلا قائلين إياك أرنايا أهذا متكان ميا الذي كيا يذكر عيبين أي آلهتكم إلى يلكينك عيبين أي مكان أو حكمتا إيا وحماها لسوكان معها وهم إياك لذكر الرحمن إلى أن حريص الشيء قديسة هم إياك كافرون وابعيين خلق الإنسان من عجل دك دك دك بالله أبو ري بشر كإنسان كهدر ماشان كموقناي خلق الإنسان للأيهاي وأبو البشر آدم عليه السلام نبي الله آدم وحال أبو ري أمك إنتي سيكا لمركي لما يفتري آخر مخلوق بآدمها وحال أبو ري آخر ساعة في يوم الجمعة ما لنت الجمعة ساعة أقدم بيسا أسر قابن بالله أبو ري وحال أبو رونا أقدم بيسا كل كاسيان وقتك أقدم مالي سبتي وحال أبو ري مالي أحد بأونك الله بالله بي كل كأحد غيب الله أبو ري اثنين غيب الله أبو ري ثلاثة غرب الله أبو ري أربعة خميس غرب الله أبو ري جمعة غرب الله أبو ري ساعدي أقدم بيسا يوم الجمعة وعصر ووقتك يريعي أي آدم اللي قارسي الله أبو ري وذكي بابا سيدة دك دك له أبو ري إذن أولادي صبي الطبع إني دك دكان وأي دكانانين تاسي وعي نقطي واح أذكي لغا كيني سيدا دراد دك دك اللغو أبوري أي وحي دك دك سدين عذابك آخر وأي لذين عذابك آخر أن دونينا إن أدونك أن لغو كينو وكل كمكي وحونا سلا دك دك المسارعة في الخير تصواب الله إسفري وصارعوا إلى مغفرة من ربكم تابلا إبايبا هاي أوامرنا لفريبا هاي كل كماشي إن خيرك اللغو دك دك هاي بيشري عذاب دقدق سنايا مركا دقدق تاسي وامد أبورس بشرة أو طبيعة بشرة ككو أبورنا وذكنا كسو باللابط قال تعالى إلى وحين خلق الإنسان ددوا الله أبوري من عجل دقدق بالله أبوري حدي وآدم قرقا بنو عصر الجمعة ومك انتي سيكا ردم هذا أيا قدال لغا أبوري سياد رادت بي وحول بحومة وآتي دقدق سنايا وينكاتي يلاهن سأريكم وإذن تصنايا آياتي أنيق آياتك إيا أنا أبا إذن تصنايا فلا تستعجلون وحبها دك دك سنين قيام دي بائمان إيسا حسابتي بائمان إيسا جزيه بائمان إيا جميع النار بألقار إيا وحبها دك دكين سنة مركي لو يري سؤال بيكان ويقولون وحي قالدوا أرندونا متى قرم أيا هذا الوعد يبوهان لليه الجزاء لكين إيا يا قيامه لقارايا وقورما ولقيبه لشاقي جيري نوح ذا شيقي جري فمن بعده من الأنبياء داود شيقي جري والله يانا لما أركو حدورني هاي آوي إن كنتم عداته محمدي عند الرميسي صادقين كورون شيقايا إن جبوها أوجره وقرمه مركا دقدقا قديم كلا أيي دبع عدا بشرون لقطي كل دينك إيا إيمانك أيا قفكي دجيني دقدقي بكريبايا دقدقو سوحو نغضي لبات الجوكتا وبشرك وحوال بدافيني خلق الإنسان تتكي والله أبوري من عجل دقدق بالله أبوري سأريكم ويدين تصيني آياتي أني قال الله آيات كيغا ويدين تصيني قيامة دي بعثي يا نشري حسابتي يا جزي انتو لما هو الليذين هركينا يا فلا تستعجلون وعبها الدكدك سنين وقتي يا ذي الله متلق علي اي بيكو ايمانا يا ويقولون طبد ذوحي ورندونا واستعجالك النفتيسي قد يوحي وايمانا يا اللي يري انتو سابقو في الليل ويقولون وحي ورندونا متى قرم ايو هذا الوعد يبوها سنقن دونا وقرمو ايمانا يا إن كنتم هداته نبي أصحاب تالي سكو جمعيه صادقينك وكرم شيقايا فيه قديس مركز عربي سبحانه عز وجل وقجوا هذا بل كل وقت قاية دكدك سنة يعني قيامة دي مركز مادو لا حساب تمو عذاب لحظة اللون ديقو كل دبرك يوجيك بأوك قواحو وعذابك نوال بقب صدو كل محي يريدون قال تعالى خبيوحو يلي اللو قر يعلم الذين كوي أغيهين كفروا قالوا بي حين وقتك حديو قال لهاي لا يكفون أن ينكره بدون عن وجوههم وجي الكوضة حق وضة النار أن ينكره بي ونار تبا يغو قرب الدوبا لغطوري كل كاسي وجيك مرحسن إيسا كل كاسي ينوجي وضة النار كعلين كرين ولا عن ظهورهم دبر كوضة أن ينكعلين كرين إلا أن دول بيك جرتا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين كبول بيك آيزة بورتا سدي أغان لهايين ولا هم إيغان أيان أهان دونين يمسلونك واللو قرقارو حدي أغان لهايين وإيان أغين لما طالبوا العذاب ولا استعجلوه عذاب كما أيان ضلبادين كمان أيان دقدقينو دقدقوا ما أيان ويديستيو إين أيان وحبا أغين أيا أولوه جهل ما أولى إن عذابك إنتي سهل هذا أي عذابك ويديستان لو قر يعلموا الذين وحي أيقيهين ويان أغين كفروا قالوا بي حين وقتك هذا أغيهين لا يكفون أيان ريبي دونين عن وجوههم يقوى جيالكوضة النار أيان كريبي دونين ولا عن ظهورهم لبريالكوضة أيان كريبي دونين ولا هم إيقى أيان هان دونين يوصلون حقيبا كوالو غقرقارو حتى يغان لهايين لما طالبوا العذاب هذا ما أين طلبين ولا استعجلوه من أين دقدق سلو أوين أغي بل تأتيهم بغتة كل كاسا عدا قيامي كيكسن أيان أي ويدين أيان قرم إيمانيس إليه إلى خالق ما هان وح مخلوق أور هياغ اللمار مخلوق اللبدا أبو علم بلن نبي محمد يا ملك جبريل أيا إسويدي جبريل بان نبي كويري أخبرني عن الساعة ساعة دي قيامة وحيك شك وحن نبي كان أقول جوابي ما المسؤول بها بأعلم من الساعي إلى نوحي لا تأتيكم إلا بغت سير هذا بكذي كو إيمان إيسا وقت لما فرانا أي إيمان إيسا اتكور إيسا مدنا لما أركو يوحكو تلاقشا لكن وحا هبالا إن ينداري إما نيسان هو الله هبالا قال تعالى خبيوحو يريبال اسكدا واركوضا تأتيهم ساعدي قيامة وي اوهمن بغتة سلما فراني اوهمن حضيت ما دمحا بعدونا فتبهتهم وأي وريرينيس مالي اصعدا يا مالي كصعدا من تأسي وذكران واي دونا وفلا يستطيعون ما أودي دونا مركا خدها ساعد قيامة علمت هذا ما أولي دونان ولا هم من أهان أيان ينظرونك واللو كرتو وجانس لسيانا أهان ما يوم كل كساسي ساعد قيامة أرنت وضن لقلت أنت إياغا نواكا موقف كولا يدي معلن كرا إن هل هي كروشي إيو جانس يا فرسان الله سين مايو هدأت ما دوا والله ما قولين أيا والله ما مولا أيا أبا الكودي بافرت الله صار أيا بل تأتيهم بل وحاج دوا تأتيهم إن أي ساعة قيامة ومن دونته بغتة سكذا والله ما فلانا أي ومن دونته أو فتبعتهم وأي وريالين دونته أو فلا يستطيعون ما أودي دونا خدها قيامة النقيدة ودب ليس قنقوا ولا هم من أهان دونا ينظرون كوى اللوك هديو ولقد استجاء مركز رسولك عليه الصلاة والسلام تصليه إيا سفر قلين درادين آيات دان لوغو كيني إسوا اللغوانين أيو هذا الحمادة إيا عنادك إيا نباتة دي علادو كلكل من المشركين إلا إتهاي مدنا بكستبا صومرتاي أو سيدا اللغو أورنجيري لكن أغو دنبايستا نهاية دنبا عذابك أيكو جيس جيسي جيرين إيا عقابك أي بينين جيرين أيا انتو كدك باب إنجيري قال تعالى فبوحو يري ولقد وحادبا استهزيا إن لغو جيس جيسي بالرسول رسول بان لغو جيس جيسي من قبلك أذيغا هورتا أيا سيدا سي كدرا خصوصا لغو ديهجيري نبي الله نوح باها أول رسول أرسل إلى البشر قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نبي الله يهود باحقي يهود ما جيتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. سالح باحقي يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. نبي الله شعيب يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. سيدا سألوا له الجري كلك هو الضدان وهو ضر رسول لما أنت ذي صومنا فاصبر كما صبروا سيؤدوا القاتل نؤدوا القاتل عقابكم وإسكي من دونا ولقد وحدفا استهزئ إلا جاس جاسي هبالوي للرسول بالغو جاس جاسي من قبلك أذيك رسولك محمد كاه الرئيسي فحاق وحدكي بالذين وحا سخيروك جاس جاسي رسولك منهم قال ذاك مدى ما عذابك دكي أي كانوا أهانجرين به عذابك يستهزئونك وكو جاس جاسا عذابك أي كو عياري جرين أي كو كبري جرين نفتي سيبا أخيرا كدقي كو نصيدي أما الله حنونين دونا أما عذابك بأو إيمان دونا أدوك إسكدو القادو فحاق وحاكو تقي بالذين كو صخيرو خصوصا كو جاس جاسين منهم قال ذاك مدى ما عذاب أي كانوا هانجرين به عذابك يستهزئونك وكو جاس جاسو. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن سؤال بلويديي انت العذاب كي قيامتك سنيسان الى هدر بعذاب واحية عذاب قيامة لتقاينا حد بواديار اوادي لا يدين كد الفرو لا يدينك الى الله حديث بريلا كان يدينك الى الله بلساشا ويديو عذاب كوحا يغطر قلت انو كدعي عصيك حير اذن اما انك اسكعلينينا اما هبل بانك علينينا. قال تعالى خدوح يرقل أيها الرسول الكريم الوحد قلت لهذا قال هذا من أحد واكما يكلأكم إذن إلى لنايا بالليل هذينك يو النهار مالنت من الرحمن من عذاب الرحمن إلى أن حديث عذاب كيسا يا هذينك يا مالنت إذنك إلى لنايا حدو الضوناء إذن كانوا وس إذنك سودجيو يا إذنك إلى لنايا كل قصة ربي يربل عذاب وحك إلى لنايا مجري هم إياقا عن ذكر ربهم خبه قوت قرآن كيسي حقي أي معرضون كجيستان قولك قرآن كي هضيان حمين ويندقى السنين وقان ما إياق قولك عذابي وحبطون قولك جيستيقا قرآن كاللقى جيستي إلا مقلي وايي إلا الرمين وايي إلا الراعي وايي أي أوك أنتيني عذابك كو جيست جيسان قولك وحيوكيهين بمار قلوا حاطر هذا حصولك صرفت له من أحد واكوما يكلأكم إذن إلى لنايا بالليل هبينك يو النهار مالنت من الرحمن إله الرحمن عذاب كيسا أحدك هبيني يمال إذن كإلالنا يواكم إن أراد بكم إنزاله إن عذاب إذن كسو جيها دودون متك إذن كإلالا واكم بل متك إلالنا يا مجر هم قال هذا عن ذكر ربهم رب قد قرآن كيسا قرآن كحق كيسا وعذابك وحوشيك لها أي معرضون كجيت سدون هذا إلهي وإنا واحد كها إيا قرآن كي أصد جيت إيا رسول كي أصد لي أي كجيت سدين حقا قفتان ما شي قفتان أم اللهم وحي إليه آلهة إلهي المي أوجوغ إلهي الك أوجوغ ميا تمنعهم كالريبيس من دوننا أنك إبا كسوك إلهي الحما كالريب ميا سميستان وأصنامت أصنامت مركا دي وحوط ريس إياغا لا يستطيعون أصنامت ما أودان نصر أنفسهم إياغا بادخسيه كود دقال إسكما بوبين كراني حباسكي عيد قفصة إسكما ترتري كراني كلك إياغا با أم إيراو دقلقا أو سليدا مريو بوركا كعليا كلك موحا ديكي نفتا دا محتاج كوهن كان مارمين وحكو طرا كلك وحا إلهيان لغو شيغان ووحا لا يستطيعون مكرا نصر أنفسهم إياغا نفتو ذا أقرقاري ذا مكرا فكيف ينصرون غيرهم سليكو عابد أقرقار أيان إياغا أصنامتا أيان بتخصيص كبوبين كريم مركي حوضا لمرمريا السليد تخصيقها دو كموت صدو كالتاكو كما سوريدن كران في سورة وعيكو من دون تاحد يا أيها الناس الضري ومثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمظلوم أو أحد كرقبرنتهم نسر أنفسهم نفتو ذو قرقاري ديدا ولا هم أهانا مايان لا إيقا قاردا ولا أثنان تيسا مايستين منا أنك إبا حقا أنك يسحبون كل قرقاري أنا حاجة جرجاري يا صاحبني ما كهلي مايا جرجاري يا صاحبني ما يكهلي مايا إياك أنا أود ملك كلك وضع فطالبه والمظلوم سلم يوحي وحمودي مخلوق يوحي وحمودي مدنا وحبا ماها أم لهم وحي إليه آلهة إلهي ألبي إليه آلهة لا ستمنعهم كرب توعهم من دوننا أنك الله كسك مي إليه لا يستطيعون آلهة ليس ميستين ما هو ذا نصر أنفسهم إياك آلهة نفتو ذا أقرقاري ديدا ما هو ذا ولا هم آلهة ما منا أنك حقا نقا يسحبون كوالا لجرو حقا نقا مصاحبيا لجري كهلي مايان بل متعنا هؤلاء كلك وحي كلية اللغو كبري أيال كان يبكو عدي سبحانه وهو ينمن كان إيا أبا يالكو دوالو راحيي إمري بالسيي علف بالسيي أغلب الله سيئي كلك مركي لو رأيه مددي وكل إراتي أيه شكبه قال تعالى خبوحو يريبال وركاه رجوجي متعنا وحن راحيني حاول رأيك وك قال له وحن راحيني ووحن راحيني بما أنعمنا عليهم من الخير أفماد بان لقبدي عرور بان لقبدي عانا لقبدي عمري إي عافمادي عرور إي عانا لسيئي وأضاهم أبا يالكود نصيده وكاله يعني راحيني حتى طال إلى أوليرادي عليهم كوركودا العمور عمر قديبا ليرادو من لارك وبقل كدوات بولولا لكن أفلا يرون صورك مايا أن أنك إبا ناتي الأرض بلك إنا ننمد ونصرق أنك يقرقارك أنك بلك يمد ننقصها من الجزيرة العربية نسخة من إنه من أطرافها قيسة هذا وإسلام كسوق الأيان كل هذه الجزيرة العربية أي إسلام كسوق شيء أفهم ما إيجا قريش كلية أي الغالبون أتكانا إلا أن كل نبي إيجا سيقار هانيس سدعي طبان سنة أولجه أي رسولك عليه الصلاة والسلام هو تقي مدينة المنورة كل مدينة المنورة تقي القبائل العربية أي صور ما يسوء ولا تمن إيجا مركاتك أودن بيين هذا هذا الجزيرة العربية وحي قبائل العربية دقني أي سوء إسلامي ما إيجا كلية تاعت كان يوغاري جوغاية ما دعيزو كل هذا عبر ليهين تاباكو عبر قاتينو وإن ينقبائل كعربتا إيجا كاوو ديه تاوتوني ها هذه قبائلك كالإسليمين أيان كاريقو تقالمو يقول اسكوها لينين بل متعنا وأرحيني هؤلاء كوا كانيو وآباءهم أبيال كودبان أرحيني حتى طال إلى أولار هذي عليهم كوركوض العمر نمرقوض أولار هذي فلا يرون ما هو ينجد أننا إبا ناتي الأرض للك إلى أنه إيمانين ننقصها للك أنه نسخى منهن بلد بلد با إسلام كاللوسو قلايا كل كاوحا نسخى مايا وكفره تدكي با إسلام كالقلايا الإسلام ينتشر والكفر ينقص وصوير يرانايا من أطرافها جزيرة عربية قارك هذا أيان كسو نسخى منه إسلام كسو قليني يقول كأهم إياك أفهم إياك قريش كريقود وجزيرة الحديدة دقن نيال غالبون هاتكان هيا دان والبان وحي كدقنا إسلام في قليم إنما أنذركم بالوحي قل وحاتي يا رسولك شرفت له إنما وحك لماها أنذركم وإذين ديقاي بالوحي القرآن بان إذين كوديقاي ولا يسمع الصم نقول ما مغلو الدعاء يرمض وفنقل أوجيستي يبادي اللوغة يرايا ما مغلو إذا ما قرت ينذرون اللو ديقو نقول ياشا وورسو عرّا كذا مغلي مايا كل كأيه واحد نقل إلا مدين لكن ورعد ما الله شيقي وقفك دقاقبة عقل سلة وكعب رقاته قل وعاتر هذا رسولك شرفت له إنما هو كلامها انذركم وأن إذين ديقي بالوحي القرآن بانا إذين كود ديقي ومحققوا من الله كيمي بان إذين كود ديقي ولا يسمع الصم لقول السمام مغلو الدعاء يرمضى إذا ما قرت ينذرون لقول ياشا اللو ديقو ولا إما ستم نفحة من عذاب ربك هل نفع قفا عكليت أو جهنم أي مرسون نفستي حضي انتي لقود داية أي تابطو يا ويلنا إنا كنا ظالمين أرمي ملك الله فيه تبرحم الله نساس إحان كرتا كبير يدب دار نسان إحان كرتا قال تعالى خبيوحو يري ولا إما ستم هدي دارتو نفحة هل نفع من عذاب ربك خبيك عذاب كيسا كميدا لا يقولون مركز بوحيده دونا يا ويلنا حوك النقي يبا النقا إنا النقا أكلنا أهاني ظالمين كوا قردرون حتى نساس يلا يوم ولا إمستهم حتى يدارتو نفعة قفاء من عذاب ربك خبيك عذاب كيسا كميدا لا يقولون وحاي أرانايا يا ويلنا حوك النقا إنا النقا أكلنا أهاني ظالمين كوا قردرا بالشرك والتكذيب للرسول شركي الله نسميني يبينت الرسول كبينيني أيام كوب قردر سني سببنا النغضي عذاب كان نقوس وقفعي ونضع الموازين القسط ونضع وأن تجين دونا بربي يري الموازين ميزان يالا تجين دونا أعماش اللقون ميزانه موازين تاسو القسط عادلة يوم القيامة قيامة مالين تدان تجينينا ميزان حق وفلا تظلم لظلم مايو نفس النف شيئا وحبها يرات لا بالنقص حسنة وناك إله لقدم مايو ولا بزيادة سيئة حمايا لهين لغو كردين مايو فلا تظلم النفس نفن الله ما تظلم شيئا وحبا وإن كان هذا وحي النفس سميزتي مثقال حبة حبة وحلاك حبة داسو من خردل جيتك عوسك أتينا والله لماذا بها مثقال حبي خردك خدوحي وكفى أنك إباء بنا أنك إباء كفر حاسبين إن أنك حسابنا وقبل أركاب حنية وحو قرب صدي إن تنقيام ماذا كانوا ميزان كيسا سارنا كلك كجازين الله هوش عنا فكفلا إد أن قرقار إيا كالين ربعنا عاوين إيا كالما ملو وأن الله هو دجنا الموازين كفدوا القسط عادلة ليوم القيامة قيامة مالين تذيبا كفدا عادلة فجن دونا أو فلا تظلم النفس نفل الظلم مايو شيئا هفا يرات بالنقص حسنة وناك إلى ذهي دميد لقدمو من لقود المين ولا بزيادة سيئة حما أيا قلبسا ككردين تذنا لقود المين مايو وإن كان هدو النغضو عمل كي نفت كسبتي مثقال حبة حبة وزن كاد إلا حبة داسو من خردل يأتكاد خردلك الليلة أتينا والله إمنينا بها حبدي وكفى بنا أنك الله كافي نحاسبين أدوما إنا نحسبنو. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. سورة الأنبياء واتلقوا مقعاضي إلى هل كان لقصوا قارة سورة أول كذا لقصوا بالله إلى ولقد أتينا موسى لقصوا قارة إنت النبي محمد أيكو سابساني إيا مشركينتي إيه لكل مي أيكو سابساني قصص كي كلام مركا لوقالي نبي الله موسى هارون بالله بالله واتيو النبي دوري طبان أيها الوشيكي دونا سورة سيادة رادت باوحا لقصوا مقعاضي سورة الأنبياء. قال تعالى خدوحي ولقد وحادب أتينا إنا نسيني موسى النبي الله موسى إيو هارون ولالكي هارون الفرقان بانو كلاسيني فرقان توريد وعي كلاسارتي تورات بين حق موسى نبي موسى حق أوليمن إيو بين باطل فرعون فرعون حق دري إبلان توكو مامولاي مصر لبدي بيك لسارتي وآكاليك لسارتي بين توحيد وشرك وبين الظلم والحق وبين الحلال والحرام والشرائع والحكام وحصودا بيك لقادي. قل كان نبي موسى النبي هارون كتاب وحو البعدي وتوراد ليلة أيان نصيني قل كان توردنا الله تلمامي انتي رميسين الله تلمامي. ولقد وحدنا أتينا إنا نسيني موسى النبي موسى يو هارون النبي هارون ولالكيا وإسلجرين الفرقان دينك لسارت حق يبادلك رمت يبانت حلاش حرامت أيا نسيني وضياء دين افتينا ومنك الربائن حلال ميرتو وافتيمسو وحبنا نشيكتا وحبنا نين أشيكتا أيانو سيني وذكرا دين وانا ووعدي وانا أي كجرا أيانو سيني لكن يأوهي يوعوك لسارتي أما افتينوهي أما وانوهي للمتقين انت ألك عبزتا أي وانتاي أي افتينوتاي أي فرقانوتاي أما وحن تقعين دنك مأولو. ولقد وحن سيني آتينا النبي موسى آتينا وحن سيني موسى النبي موسى إيهو هارون الفرقان الديوح والبكرة سارتي إيهو ضياء نفتين إيهو ذكرا وانو للمتقين انت لك عبزتي وانا وإفتين وفرقان متقين تيمرك الله بصفه ويابل الله شيئا صفه وحاول إيهو ألا أجيدين بيك بقايا إيهو ألا أركي بيك بقايا صفه اللبادنا وحاول ما لنتا قيامه داران ونوال كيدي بهادير وضناها يا وضناها كهية الذين متقين يخشون عبسنايا خبهم بيك عبسنايا بالغيب مغنان أي ربي أركين وأوسن أموقا بي أقبقايا فالإسكوا أماين واتا الذين يؤمنون بالغيب كل خارين الله جارة إتصي تابسي بيك سور جيدان قل أطير إله الله شيئا يهدو جيرو حنا لا تابسيو كوان ما بالغيب يكون رميا أقبقايا مركز الرب أفال قدوين شاقي في سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير تنبدا في أفال قدوين وحالة كوى الرب وبقى يمغنات وهم إياقا من الساعة ساعة قيامة درت يدبي مشفقون الأول ولاية ساعة قيامة وإيمان إيسا أحد مدندونتا أبدا صفال لغو شاقي المتقين الذين متقين يخشونك عبسنايا ربهم بيك بقايا بالغيب مغنان بيك بقايا وهم إياك من الساعة ساعة قيامة درتد بي مشفقون العبسنا يوم مركز القرآن كينا من عشي اللقو سميي وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له من كروب قرآن كاس بركة بضان يقفك هل حرفك شيئا طبعا قرلو الله باي طبعا قرلو الله باي أمده قال من أي حق يا باطل يوحو البوكة العديي كل هذه المشركين تغاي بحال كان لغو عنانان ايا انكرى القرآن مركز الرب يري سبحانه ومركز النبي قوحو ايديو يهودي النصار بوتاق جيران وروحة سنة ليه بل توراتك ورمى انجيلسك ورمى كل كائد بلانت هذا قرآن كي يقلو سودة جيي اللغات هذه اللغو سودة جيي البلد هذه اللغو سودة جيي والالك هذه اللغو سودة جيي بيدر درايان انجيلية طورت او عمكة قرين او محرف ولا بدلو اللغو لالي ايو حقيقة دونان ايان كل كاسه ربي يري وهذا اشارة القرآن كل عيسى وهذا متكان ذكر قرآنوي مبارك لبركيي وخيرك سعردك بدنياي أنزلناه أنك إباءة جيني أفأنتم طويخوي ورموحينا نحلك له إدبت الدرم أهله قرآنك منكرون ديدا يو أنك ألا قرآنك سودة جيي بركتي خيرك ميرانا مكوينا كفراع ما تفير أيونا قرآن ما وصحريو شعريو أكو شيئا استفهمت وطويخ أنامو كل كديدة القرآن كديدة إن الدفين هي قال لماذا هذا بلغوا عنانا يا وهذا القرآن كان ذكر هذا مت كان ذكر القرآن أبوي مبارك خير كسل بديء أنزلناه أنك أباء تجني أفأنتم مكونا أرداشا أي له القرآن كمنكرون الدفين يا والله أعلم.